سورة البقرة الصفحة الخامسة عشرة. الوقفة الخامسة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. تفسير القرطبي. السؤال: بين ما يدل على أهمية القلب وعظيم شأنه.